لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قاعدة أخرى من قواعد السعادة. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قاعدة عظيمة كلنا في أمس الحاجة إليها وفي كل حين، خاصة حينما يبتلى الإنسان بشيء من المصائب المزعجة، وما أكثرها في هذا العصر. أي مصيبة كانت في النفس أو في المال أو في الولد أو في الأقارب، كل ذلك بقضاء الله وقدره. فإذا علم المسلم ذلك، وإذا علم أن الله عز وجل يقضي ما يشاء سبحانه، لا راد لحكمه ولا معقب له، لا راد لقضائه سبحانه وتعالى ولا معقب عليه، إذا علم العبد أيضا أن الله عز وجل لا يقضي للمؤمن إلا بخير، ولا يكون في قضائه له إلا الخير، حينها يطمئن القلب إلى الرب سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. تأملوا إخواني كيف علق الله تعالى هداية القلب على الإيمان. فالأصل في المؤمن أن يروضه الإيمان على تلقي المصائب واتباع ما يأمره به الشرع من البعد عن الجزع والهلع، متفكرا في أن هذه الحياة لا تخلو من منغصات ومكدرات، كما قال بعضهم: جبلت على قدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقذار. هذا لا يكون، جبلت على قدر هكذا الحياة وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقذار. فمقتضى الإيمان في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤدي بالإنسان إلى الثبات والصبر، يؤدي بالإنسان إلى الثبات والصبر. وتأملوا في ختام الآية: والله بكل شيء عليم. وهذا يزيد المؤمن طمأنينة وراحة وتسليما، وذلك ببيان سعة علم الله، وأنه لا يخفى عليه شيء مما يقع، وأنه الأعلم بما يصلح حال العبد وقلبه، وما هو الخير له في العاجل والآجل وفي الدنيا والآخرة. والله بكل شيء عليم. تأملوا في الختام: والله بكل شيء. وإذا كان الناس يرجعون في أمورهم إلى أهل الخبرة وينزلون على أقوالهم وعلى آرائهم، يعني مثلا لو أن الناس في عمل من الأعمال أو تجارة من التجارات أو صناعة من الصناعات، وإنسان له مثلا 50 عاما في هذا العمل، فبلا شك الناس حينما يسمعون لكلامه فيسمعون بقلوب مطمئنة لهذا الكلام، لأن الرجل له 50 عاما في هذا المجال. كيف لو كان هناك من هو أعلى منه في الخبرة، مع يعني بقدر الخبرة يكون الاطمئنان ويكون الاستماع للتوجيهات والنصائح. إخواني، وهل أعلم من الله وهل أخبر من الله سبحانه؟ الله سبحانه وتعالى العليم الخبير، يعلم ما كان وما يكون، ما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم واسع لا حد له سبحانه، لا حد لعلمه سبحانه. فعلم المؤمن بأن الله عز وجل بكل شيء عليم، هذا يزيده طمأنينة. هو عليم بما يصلحك وما يناسبك وما هو الخير لك في العاجل والآجل. قال عون بن عبد الله بن عتبة: إن الله ليكره عبده على البلاء كما يكره أهل المريض مريضهم. إن الله ليكره عبده على البلاء كما يكره أهل المريض مريضهم، وأهل الصبي صبيهم على الدواء، يقولون له: اشرب هذا فإن لك في عاقبته خيرا. كذلك الأمر بالنسبة للبلاء. المؤمن حينما يتفكر في العاقبة فهذا يزيده طمأنينة. فليس الأمر بسوء الحال، وليست العبرة بسوء الحال، وإنما بحميد المآل. فقد يكون في البلاء خير كثير، وقد يترتب عليه اندفاع الكثير من الشر والفساد، لكن الناس لا يرون ذلك ولا يتفكرون فيه، ولذلك تجد التسخط والاعتراض. فإيمان المؤمن بربه وتسليمه له وأنه عليم حكيم سبحانه، فهذا يجعله مختلفا تماما عن باقي الناس. وثمت كلمات نورانية قالها سلف هذه الأمة تعليقا على معنى هذه القاعدة، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هو عنده يقين في أن هذا الذي أصابه ما كان أبدا ليتخطاه لغيره، والذي لم يصيبه لا يمكن أبدا أن يصيبه، فهذا بلا شك يجعل في قلبه شيئا من السكينة والهدوء والطمأنينة. ليس كما يظن الناس أن فلان مثلا تأخر، فمر فلان هذا الآخر فأصابه القطار، فتجد الناس يقولون: لو كان هذا تقدم. لا والله، حتى لو كان تقدم، قدر الله عز وجل له ألا يموت فلن يموت. كل إنسان له قدر قدره الله عز وجل وكتبه، فلا يتقدم ولا يتأخر ولا يتغير ولا يتبدل ما هو في أم الكتاب. قال علقمة بن قيس في هذه القاعدة أيضا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. يسلم لها ويرضى لأنه علم أنها من عند الله. كان أعرابي في سكرات الموت، فقيل له: إنك تموت، إنك تموت، أنت بتموت. فقال: وأين يذهب بي؟ قالوا له: إلى الله. فقال: وما لي لا أحب من لم أرى منه إلا الخير، وما لي لا أحب من لم أرى منه إلا الخير. علم هذا الرجل بالله سبحانه جعله يحب لقاء الله سبحانه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. ذلك في هذه السكرات وهذه الساعات العصيبة، حينما يرى المؤمن ما أعده الله له من الخير وما يبشر به من الرحمات، فتجده يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. أما الكافر والمنافق والعياذ بالله، فما يرى من الشدائد وما يبشر به من العذاب فتجده يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. وقال أبو عثمان الحيري حول هذه القاعدة: من صح إيمانه هدى الله قلبه لاتباع السنة، هدى الله قلبه لاتباع السنة. هذه القاعدة تربي قلب المؤمن على التسليم لأقدار الله المؤلمة. هذه القاعدة تعين المؤمن على تلقي المصائب بهدوء وطمأنينة لما لديه من الإيمان القوي برب العالمين والرضا عن الله سبحانه. فلا يتردد المؤمن في أن اختيار الله عز وجل خير من اختياره لنفسه، وأن العاقبة الطيبة ستكون له ما دام مؤمنا حقا، لأن الله عز وجل ليس له حاجة لا في طاعة العباد ولا في ابتلائهم، بل من وراء الابتلاء حكمة وحكم وأسرار بالغة لا يحيط بها الإنسان. وإلا فما الذي يفهمه المؤمن حينما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء من؟ أشد الناس بلاء. طيب، أشد الناس يعني أكثر الناس حبا لله، وأكثر الناس يحبهم الله، هم أيضا الأنبياء. إذن البلاء ليس دليل إهانة، وليس علامة على أن الله عز وجل لا يحب من ابتلي. ليس دوما الابتلاء يكون للإهانة والتعذيب، وإنما قد يكون البلاء محبة من الله لعبد. قد تكون الإنسان درجة في الجنة لا يصل إليها بعمله، فيبتلى العبد ويصبر حتى ترتفع درجته إلى هذه الجنة التي جعلها الله عز وجل له. أنت لا تدري، لعل في هذا الصبر على البلاء رفعة في درجات الجنة، بل نجاة من أهوال وشدائد القيامة. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وما الذي يحيه للإنسان ما يقرأه في كتب السير والتواريخ من أنواع الابتلاء التي تعرض لها أئمة الدين؟ الجواب باختصار أن أثقال الحياة لا يطيقها المهازيل، والمرء إذا كان لديه متاع ثقيل يريد نقله لم يستأجر له أطفالا أو مرضى أو خوارين، وإنما ينتقي ذوي الكواهل الصلبة والمناكب الشداد. كذلك الحياة لا ينهض برسالتها الكبرى ولا ينقلها من طور إلى طور إلا رجال عمالقة، إلا أبطال صابرون. يبقى عندك متاع تقيل مش هتجيب شوية أطفال يشيلوه، وعايز ناس طول بعرض عشان يقدروا يشيلوا. كذلك الحياة وأثقال الحياة ومتاعب الحياة لا يصبر لها إلا أصحاب الإيمان الراسخ، ولا يكون له أثر في الحياة إلا هؤلاء. ليس بوسع الإنسان أن يسرد قائمة بأنواع المصائب التي تصيب الناس وتكدر حياتهم، ولكن بوسعه أن ينظر في هدي القرآن في هذا الباب. ذلك أن منهج القرآن الكريم في الحديث عن أنواع المصائب حديث مجمل وتمثيل بأشهر أنواع المصائب، لكننا نجد تركيزا ظاهرا على علاج المصائب وطرق ذلك. ومن ذلك هذه القاعدة، قوله تعالى وما يؤمن بالله يهدي قلبه، فيتنبه إلى الصبر والتسليم وتعزيز الإيمان. كذلك من طرق القرآن في علاج المصائب الإرشاد إلى الدعاء، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم تجد الثناء عليهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من طرق القرآن أيضا في علاج المصائب كثرة القصص عن الأنبياء وأتباعهم الذين لقوا أنواعا من المصائب والابتلاءات، فبلا شك يقرأ المؤمن ذلك فيكون له في ذلك عظة وعبرة، يتأسى بهم وبسيدهم وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حينما يقرأ سورة يوسف وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي ابن نبي ابن نبي، ومع ذلك يسجن ويباع بثمن بخس ويعرض لما تعرض له من الفتن والمحن، ليس لمهانته على الله كلا وحاشا، بل هو نبي والأنبياء لهم من القدر ما ليس لغيرهم وكذا الرسل، ولكن لأن الله عز وجل يبتلي الإنسان لخير يعلمه له. لو أن يوسف عليه السلام ظل عند أبيه هل كان سيصل إلى ما وصل إليه من درجات الإيمان والتقى والعلو والرفعة؟ ويتبع هذا العلاج القرآني النظر في سير الصالحين من هذه الأمة وغيرهم ممن ابتلوا فصبروا ثم ظفروا ووجدوا حقا أن أثر الرضا والتسليم بهداية الله يقذفها الله في قلوبهم، وهم يتلقون أقدار الله المؤلمة. والموفق من تعامل مع البلاء بما أرشد الله إليه ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أبو حازم رحمه الله يقول الدنيا شيئان، فشيء لي وشيء لغيري. وانتبهوا لكلامه، فكلام طيب. يقول الدنيا شيئان، فشيء لي وشيء لغيري، فما كان لي لو طلبته بحيلة من السماوات والأرض لم يأتني قبل أجله. لو أن الإنسان كانت له حيلة من في السماوات والأرض، لو طلبته بحيلة من في السماوات والأرض يعني كل الخلق وهو لي، لكن لم يأتني قبل أجله. وما كان لغيري لم أرجوه فيما مضى ولا أرجوه فيما بقي، يعني الشيء الذي ليس لي لم أرجوه فيما مضى إنه كان حيحصل، لا، ولا أرجوه فيما بقي. يمنع رزقي من غيري، يمنع رزقي من غيري كما يمنع رزق غيري مني، ففي أي هذين أفني عمري؟ هنشوف فقه هؤلاء وفهم هؤلاء. يقول يمنع رزقي من غيري كما يمنع رزق غيري مني، يعني فلان له رزق لا أستطيع أن أخذه كما أني لا أستطيع أن أخذ رزق غيري. فإذا تفكر الإنسان في هذه الكلمات وفي هذه القاعدة العظيمة فإنه يحسن سيره في حياته وفي طريقه إلى الله عز وجل، فلا يعود يتفكر فيما أصيب به من ابتلاءات متحسرا، وأنه لو كان كذا كان وكذا، ولماذا فعل الله بي كذا وكذا. كلا، بل دوما يمضي قدما فيما يكون فيه مراضي الله سبحانه وتعالى. وكما قيل اصبر على القدر المجلوب وارض به وإن أتاك بما لا تشتهي القدر فما صفى لامرئ عيش يسر به إلا سيتبع يوما صفوه كدر إلا سيتبع يوما صفوه قدر. نوصي إخواننا بالتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته هذا الرب الذي نؤمن به، لأن هذا مرتبط، هذه الهداية وهذا الاطمئنان الذي يكون في القلب مرتبط بذاك. ولذا قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله، يعني حقق هذا الإيمان تحصل له هذه الهداية يهدي قلبه. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا إيمانا وسكينة وطمأنينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.